يوم الدين وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة المائدة؟ مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية الكريمة والتي بعدها، هذه الآية متأخرة في المعنى عن التي بعدها. التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهي: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، يعني بعد أن حرم عليكم الصيد وأنتم حرم. وكثيرا ما تأتي الآيات متقدمة في المعنى لكن متأخرة في السياق. مثلا قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، متقدم في السياق عن قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا وذهبتم إلى موسى تسألونه فأمركم أن تذبحوا بقرة. فأحيانا تكون الآية متقدمة في السياق لكنها متأخرة في المعنى. فهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. حرم على المحرم أن يصطاد، حرم على المحرم أن يصطاد. فبعد أن حرم عليه أن يصطاد قد يبتلى. فمثلا المحرم ذاهب إلى الحج معه مثلا 1000 ريال، مرتب أموره بها، يمشي من المدينة إلى مكة بمبلغ كذا، ويشتري هدايا وشوية سبح وطواقي، يعني مرتب نفسه على 1000 ريال. أهل بالحج، وبعد أن أهل بالحج ولبى، ساق الله له حمارا وحشيا هائلا. الحمار وحشي أكله حلال، أو بقر وحشي أكله حلال، يمكنه أن يصطاده بسهم ويبيعه مثلا ب100,000 ريال. فإذا اصطاده بقى ب100,000 يدخل على نفسه الإنعاش، معه رأس مال كبير يشتري وهدايا ويدخر، وتكاليف الحج كلها تتأتى. من الذي ساق إليه الحمار الوحشي في هذا التوقيت بعد أن أحرم؟ الله الذي ساق له هذا الحمار، وهو الذي ابتلاه به، ساقه إليك ابتلاء واختبار. فهذا قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، ممكن تمسكه بيدك ويمشي معك، ورماحكم ممكن تصطادوه بسهولة، ترميه برمح تعقيره وتأخذه. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ربنا ساقه إليك من أجل ماذا؟ لمعرفة هل أنت تخاف الله بالغيب أو لا تخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم. أخذ من الآية أمر وهو الابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. أحيانا تبتلى بأن ابتلاء غريب قل من يتفطن له من الناس، واقع فيه الكبير والصغير والعالم والجاهل والشيخ والشاب والمرأة والرجل، ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك. على له أمثلة في القرآن الكريم. من هذه الأمثلة قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. حرم على اليهود العمل يوم السبت تحريما مؤكدا شديدا، كما قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. المواثيق الغليظة أخذت عليهم ألا يعتدوا في السبت، أخذت عليهم هذه المواثيق بهذه الطريقة ألا يعتدوا في السبت. فلما أخذت عليهم هذه المواثيق وفسقوا ابتلاهم الله بابتلاء. كانوا يعملون في الصيد، بلدهم مجاورة للبحر، يذهبون للصيد ما في ولا سمكة تطلع، كل يوم بهذه الطريقة يطرح الشبكة ويتعب في شدها طول اليوم ولا سمكة تخرج في الشبكة. يوم السبت الذي حرم عليهم فيه العمل تأتي الأسماك والحيتان من كل اتجاه وظاهرة تمشي على وجه الماء. يقول بعض العلماء كانت ترمي بنفسها على البر تتشمس كأنها تقول لهم صيدوني، كنت رجالة بالمعنى المصري، صيدوني صيدوني. يوم الأحد ما في أي سمك، والسبت الذي حرم فيه العمل عليهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شارعة ظاهرة وتأتي كالشوارع أيضا في كل النواحي. ففكروا كيف يعني كل يوم تعب ونكد ونتعب ونسحب الشباك طول اليوم ولا سمكة والسبت، فخلاص يا عم فكر. فمنهم من اعتدى يوم السبت صراحة بدأ يصطاد يوم السبت، ومنهم من بدأ يحتال يقول خلاص ننصب الشباك يوم الجمعة ونسحبها يوم الأحد، بدأوا يعتدوا في السبت بأي صورة من الصور. تعرفون أنتم القصة، فرقة قالت اتقوا الله ونهت وأمرت ونهت، وفرقة لامت التي أمرت ونهت وقالت لما تعظون قوم الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، اتركوهم اتركوهم لما تعظونهم. فأجابوا بقولهم أجابوا بقولهم معذرة إلى ربكم، نحن نعتذر إلى الله إذا سألنا لماذا لم تتناهوا عن المنكر نجد عذر، قل يا رب قد تناهينا عن المنكر ولكننا خرفنا. ولعلهم أيضا هم أهلين هم أهلون لعلهم يتقون، أن نحب الأهلين عن السلام والأمان. وفرقة ارتكبت المحظور. الشاهد أن من الذي ساق إليهم الحيتان؟ الله قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وفي هذا الباب أيضا من كتاب الله، لأنها مسألة تحتاج إلى تدعيم قوي بالأدلة حتى لا ينسى شخص، لأن عليها مترتبات كثيرة في العمل. الله يقول في كتابه الكريم في سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم، عفوا، أن تكون أمة هي أربى من أمة. كان القبيلة الضعيفة تولي قبيلة قوية تحتمي فيها ضد قبائل أخرى، كما نقول في مصر أنت ضعيف تقول فعرضك يا فلان، يعني ضد مجرم آخر. فكانت القبيلة تتعاقد مع قبيلة تحالف، تحالف هذا كان جائزا ولم يزل جائزا بين المسلمين والمشركين والكفار والإيجارات، الإيجار واحد يجير فلان يعني يدافع عنه. رسول تحالف مع خزاعة وتحالف مع يهود بني قريظة ضد المشركين الأحزاب. فكانت قبيلة تتحالف مع قبيلة وتعطي العهود والمواثيق المطلوبة. غدا تأتي قبيلة أقوى تنقض القبيلة الضعيفة العهد وتذهب إلى القبيلة الأقوى منها. فهذا قوله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم غشا وخديعة بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله سبحانه وتعالى بهذا، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. دليل آخر من كتاب الله أيضا، طالوت عليه السلام الذي جعله الله ملكا على طائفة من بني إسرائيل، طالوت عليه السلام أخذ الجنود الذين أقروا بملكه فقال لهم بين يدي الحرب يا جماعة إن الله مبتليكم بنهر، سنمر على نهر والله سيبتليكم بهذا النهر، يبتلي إن الله مبتليكم بنهر. الناس عطاش، فمن شرب منه فليس مني، أي واحد يشرب ليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة بيدك تشربها بس، بس هذا المسموح لك تبلي ريقك كما أقول. والقوم عطاش، يعني إذا لم تصبر على الأمر بعدم الشرب لن تصبر على لقاء العدو. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة يعني، فشربوا منه إلا قليلا منه. لأن يعني ما أمامك وعذب وطيب وأنت عطشان، من لا يشوفني خلاص خد الشربة المسموح بها وأتبعها بشربات. كتنزيل لهذا في واقعنا الذي نعيشه، ممكن أنت تكون تعمل في دكان بقالة أو في صيدلية، وصاحب الصيدلية رجل طيب، وقال لك يا عم الله يعينك أنت شاب طيب وممتاز وعلى خلق، أنا وكلتك بعد الله في الصيدلية، افعل النافع. الدرج المفتوح أمامك مليء بالفلوس، وإذا أخذت كل يوم 1000 جنيه ما هو شاعر بك ولا يعرف عنك شيء، الذي يعرفك هو الله. فالفلوس أمامك، الفلوس أمامك، وممكن تختلس منها ما شئت، تختلس منها ما شئت، فهذا اختبار وابتلاء من الله سبحانه. فتاة تخطب، نأتيها خاطب، المهر في كم يا جماعة في بلادكم؟ المهر في بلادنا مثلا 100,000 جنيه مثلا، الشبكة ب 100,000 مثلا، مثلا يعني كمثال. فيذهب ويقول لا خلاص ده بنتكم غالية وعزيزة علي، أنا أجيب لبنتكم شبكة ب 200,000، 150,000 أو 100، خلاص تم تم. وراح جاب الشبكة والأمور استوت، والبنت فرحانة والولد فرحان، وتمت الخطوبة. بعد كده أسبوع جي ولد من الإمارات، مصري بيشتغل في الإمارات أو في دبي أو في السعودية، جاي كده وشايف نفسه شوية مجمع شوية فلوس ومشي يتكبر على الناس، يا أرض تهدم عليك أدي وجايب لك سيارة فخمة. فقال البنت، من البنت الحلوة في البلد؟ قالوا فلان. بس راح عشان اقتللت خطبت، فبدأ يقول طيب خطبت يعني جبت لك الشبكة بكام؟ 200,000 جنيه. لا أنا أدفع مليون، أدفع مليون. من الذي ساقه إليكم يا أهل الفتاة؟ ساقه الله، يعلم ربنا هل أنتم ستثبتوا على عهدكم واتفاقكم أم ستبيعون ابنتكم بأدفع الأثمان. من الذي ساقه؟ الذي ساقه هو الله لاختباركم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهكذا قد تبيع بيتك، بعت البيت بيعة كويسة وطيبة بمليون جنيه، أنت ربحان في مبلغ، بعد أن بعته ساق الله لك شخصا يقول أريد أشتري البيت. قلت يا أخي أنا بعت، يا أخي أنا أشتري ب2 مليون، رفعك كم؟ لاختبارك وابتلائك، هل تنقض العهد الأول أو لا تنقضه؟ فهذا الابتلاء يسميه العلماء ابتلاء بماذا؟ بتيسير أسباب المعصية. أنت الآن جالس مع أمك مع أمك وأبيك في شقة صغيرة، أمك وأبوك في غرفة، والبنات مع الأولاد كلهم مكدسون في غرفة أخرى، يعني حالك تعبان، اختلاط في الغرفة بين الأولاد والبنات، ودي متعارضية شوية في الصيف والواد متعارض شوية في الصيف، فوضى في البيوت، إن كان هذا عليه تحفظ من الحشرة، لكن هذا الحال الموجود. وسع الله عليك وربحت فجأة واشتريت شقة لنفسك واسعة لك فقط، فأصبحت في الشقة وحدك، ومن الله عليك بهاتف جيد، فأصبحت أسباب المعصية ميسرة، الشقة موجودة والهاتف موجود ومعكش، هل ستقوم فيها الليل تصلي لربك وتذكره وتجعل الجدران تشهد لك والأرض تشهد لك، أم ستأتي بفتيات وشباب قذر من سقط الناس وتقيم فيها بيتا للدعارة. من الذي ابتلاك بهذه الشقة؟ فكما قال القائل أيها الإخوة، إن أكثر من يعصي الله يستعين بنعم الله على معصية الله. الولد الذي معه مال ويضحك على بنات الناس ويخدعهم استعان بنعمة المال التي أنعم الله بها عليه لإفساد البنات، ده عصيان الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض العلماء، لو كان فرعون أخرس ما قال أنا ربكم الأعلى. من الذي من عليه بالملك؟ الله. فاستعان بتمليك الله له على الناس وتحكمه في رقاب الناس بعد الله على أن يقول أنا ربكم الأعلى. لو كان أخرس ما قالها، ولو كان مشلول ما في واحد مشلول يقول ما علمت لكم من إله غير فيه مصطفى، ما فيش واحد مشلول ولا أعور ولا يعني مهان ولا غفير، يقول أنا ربكم الأعلى. فكل من يعصي الله إذا فكرت ودققت إنما يستعين بنعم الله على معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا باب أيها الإخوة من أبواب الابتلاءات والاختبارات قل من يتفطن له. أنت قد تشعر أنك ابتليت إذا مرضت، إذا رجلك كسرت، إذا خسرت في تجارة تشعر أنك ابتليت، وتقول أنا أفكر أستغفر الله أستغفر الله، أنا ظلمت من؟ سأؤدي للناس حقوقهم، أنا ظلمت من؟ وتفكر في أداء الحقوق إلى أهلها، ستفكر جيدا في ذلك. لكن إذا سرت أمامك أسباب المعصية ما تكاد تفكر، ما يفهم هذا إلا النخبة من الأبرار، كما قال سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، رأى العرش انتقل من اليمن بلاد سبأ إلى بيت المقدس قبل أن يرتد إليه طرفه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فعلى المرء المسلم أن يكون فطنا لما يحدث له، تكون فطن ويقظ للأمور التي تحدث لك. لا تكن كالبهيمة لا تدري لماذا رزقت ولماذا لم ترزق، ترزقت كي تشكر، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ابتليت كي تصبر. ما عندنا إلا هذا في كتاب الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على البلاء شكور على النعماء. فينبغي يا إخوة أن ننتبه لهذا الابتلاء. واحد بمجرد أن يغنيه الله يبدأ في الطغيان، يبدأ الأول كان مسكين ومعنا ويحضر الدروس، لكن أغنه الله خلاص، ما يجلس مع الصالق من أمثالنا ولا يأتي المسجد ولا يجلس يعرق ويمسح العرق، ولا أصيبنا على كده ما أروح مكيف شاليه مع بنتي من البنات هناك ويبدأ يفجر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، شاف نفسه مستغني عن ناس ما له حاجة في مصطفى ولا في ياسر ولا في أيمن ولا في زيد ولا في عمرو، يبدأ في ماذا؟ يبدأ في الطغيان. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. يعني يا عم الكلام ده بتاع زمان، يقول كلام لندين خلاص، انت لسه مع الناس المتخلفة هذه. ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فيا إخواني بارك الله فيكم، علينا أن نتفطن لهذا النوع من أنواع الابتلاء فلا يفقه إلا القليل. ومن صورة التفطن له أن تكون شاكرا على كل نعمة، أولا بأول شاكرا على أي نعمة ينعم عليك بها، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى إذا سئلت ماذا فعلت في نعمي عليك يا عبدي، حمدتك يا رب وشكرتك واستغفرت الله من ذنوبي. ويا حبذا لو أتبعت ذلك بنفع متعدي على العباد، أكرمت يتيما أحسنت إلى جار أكرمت ضيفا أعطيت مسكينا، نفعك يكون متعديا، لأن تحضر الجواب لأنك ستسأل، ستسأل من أين اكتسبت وفيما أنفقت. فإذا سئلت يا رب حمدتك شكرتك، ما استعملته في معصيتك، أكرمت يتيما حنوت على أرملة، تكون معد جوابا لهذه الأسئلة التي توجه إليك. لك ستسأل حتما. إن الرسول عليه السلام ذكر أبا بكر وعمر في الحديث لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فالتقى بأبي بكر وعمر في الظهيرة، قال ما أخرجكما في هذه الساعة، الجو حر ما يتحمل المشي في الطريق، ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، ما في البيت أكل، كنا نروح أي واحد يضيفنا البيت ما في طعام، أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي أخرجني، وهو رسول الله الذي أخرجكما، أخرجني الذي أخرجكما، يعني ما في البيت أي شيء يا جماعة. فانطلقوا ذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار يظنونه سري بعض الشيء، طرقوا الباب أين فلان، فالفلان أين هو؟ خرج يبحث عن بعض الماء البارد، الماء عندنا في الثلاجات نفتح ويشرب، لا، قالت ذهب يستعذب لنا الماء يا رسول الله. هلموا، دخل النبي مع أصحابه مع صاحبيه، وأتى الرجل من مكان ما وسعد بوجود رسول الله وذبح لهم شاة وأكرم ما على وجه الأرض، أحد أكرم ضيافة من اليوم، فأكل النبي ومن معه وخرج مع صاحبيه، فقال أخرجكم الجوع ثم رجعتما وقد أصبتما من هذا الطعام، والله لا تسألن عن نعيم هذا اليوم. فلا بد أن يقدم شكرا، أنا أكلت ماذا؟ أكلت لحم، الحمد لله، غيري ما يأكل، ما أكلت، البطن فاضية تشتكي، أكلت لحما، يا رب لك الحمد. وهذا من مقاصد دعوة الخليل إبراهيم لما قال في الدعاء لأهل بيته وارزقهم من الثمرات، لماذا؟ لعلهم يشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني ممكن تمسكوه بأيديكم، ورماحكم تصطادونه بسهولة بالرمح، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هل الله لم يكن يعلم فسيعلم؟ كلا، بل الله يعلم ما كان وما هو كان وما كان سيكون، إنما هنا العلم المترتب عليه الجزاء، الثواب والعقاب، الثواب والعقاب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم مؤلم موجع. إذا الذي اعتدى قبل ذلك كان جاهلا، ففيه دليل ضمني على العذر بالجهل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا متأخر في المعنى لكن في السياق، لكنه متقدم في المعنى، وأنتم حرم. إذا الذي حرم علينا قتل الصيد، لكن قتل الحشرات في الحرم، هناك حشرات أو هناك دواب أمرنا بقتلها في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والغراب والعقرب والكلب العقور والحدأ، واختلافات في بعض الحية وغيرها. فهذه الأشياء ليست بصيد، بل أمرنا بقتلها في الحل والحرم. وقد روي في شأن الحيات حديث نزع في ثبوته، والله ما سالمناهن منذ حاربناهن، والله ما سالمناهن منذ حاربناهن. الشاهد من هذا يا إخوة بارك الله فيكم، أن الذي حرم علينا قتله في الحرم الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هناك دواب لم تذكر صراحة في الحديث هي مضرة، حشرات. الوزر لم يذكر في حديث، خمس دواب يقتلن في الحل والحرم، لكن ورد نص عام في شأن الوزغ البريس، يعني قال الرسول عليه السلام من قتله في الضربة الأولى فله كذا، يعني من الحسنات، ومن قتله في الضربة، يعني تهيج وتحريض على قتل الوزغ. فإذا قتلت الوزغ في الحرم لا نقول عليك كفارة، لأنه لا يدخل في الصيد من ناحية، ثم هناك تحريض على قتل الوزغ. هناك حشرات ضارة أخرى ما فيها نص، لكن ستلحق بالتبع، لا ضرر ولا ضرار. الذي يقتل نملة في الحرم، هنا عن قتل النمل، لكن هل عليه كفارة؟ هل على قاتل النمل في الحرم كفارة؟ النمل ليس بصيد، ليس بصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا لكن خطأ. إذا قتل الحمامة خطأ ليس عليك شيء، لأن النص جاء في من؟ في المتعمد. واحد صدم قطة، قطة ليست صيدا، صدمها، لكن ما عليه دية ولا نقول عليه كفارة. وأنتم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني اذهب أنك قتلت غزالا، غزالة وأنت محرم، اصطدت غزالة وأنت محرم، أو قتلتها وأنت محرم. الغزالة هذه كم قيمتها؟ ما عندي غزالة، ما عندي غزالة أشتريها كي أجعلها كفارة مكان الغزالة التي قتلتها، ما في غزلان. إن في غزلان اشتري واحدة وبعدها تذبح لأهل الحرم بعد ذلك، لكن هذا ليست هناك غزالة. فسأقوم الغزالة، الغزالة زيد سوى كم يا جماعة؟ مثلا قال لك 500 ريال، ال500 ريال اشتري كبشا ب500 ريال كفارة، أقيمها. وهذا أحد أدلة القياس، أحد استدلالات القياسيين هذه الآية. قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم، اثنان عدلان يحكمان، رجلان مش رجل واحد، يحكم به ذو عدل منكم. طب يا سامح أنت قتلت حمامة في الحرم، اصطدت حمامة وقتلتها، الحمامة ما عند في حمام أشتري حمام وأذبح، لكن ما هب أنني لم أجد حمامة أشتريه، تذهب الاثنين طيبين مثل الأخ محمد أبو مريم ومصطفى، كم الحمامة يا جماعة؟ أنا قتلت حمامة وأنا محرم. واحد يقول لك مثلا حمامة ب5 ريال، ب4 ريال، ب6 ريال، اثنين اتفقوا خذ المتوسط 5 ريال، اشتري 5 ريال أو فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. حمار وحشي، اصطدت حمار وحشي، تقيم الحمار الوحشي يسوي كم يا جماعة الحمار الوحشي؟ واحد قال لك يسوي ناقة، خلاص إذا تشتري ناقة وتذبحها، ثاني بقرة، اثنان يتفقان يحكم به ذو عدل منكم. استدل ابن عباس على الخوارج بهذا، لما الخوارج قالوا لابن عباس ننقم على علي أنه حكم الرجال في كتاب الله، قال وما المانع؟ ربنا حكم الرجال في بضع امرأة، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وحكم الرجال في طائر يقتل في الحرم، قال يحكم به ذو عدل منكم، عدلان منكم يا أهل الإسلام هديا بالغ الكعبة. الهدي هذا الذي ستفديه قتلت كبش، قتلت غزالة ستذبح كبشا، قتلت هديا بالغ الكعبة، هذا الهدي الذي يذبح ككفارة يرسل إلى الكعبة. يرسل الكعبة كيف؟ كيف أوصله للكعبة؟ المراد بالكعبة هنا البيت الحرام كله، الحرم كله الذي يبدأ من حدود مكة إلى نهايتها أو حدودها من كل الأطراف، ويشمل منى كذلك، فمنى كلها حرم، ويشمل مزدلفة على قول فريق، ومنهم من يقول نصف مزدلفة. وهذا أحد الاستدلالات للعلماء القائلين بأن مكة كلها حرم، تصلي في أي مكان فيها لك الأجر، أجر الصلاة في الحرم، لأن الله قال هديا بالغ الكعبة. ومستحيل أن يكون هديا بالغ الكعبة تأخذ الهدي وتوصله عند الكعبة، فهديا بالغ الكعبة يبالغ البلدة التي فيها الكعبة الحرم، هديا بالغ الكعبة. هكذا قال ربنا هديا بالغ الكعبة، فهذا يقوي القول بأن الهدي يذبح في مكة. ومن العلماء من قال تذبح حيث اصطدت، يعني اصطدت في افترض انك اصطدت في الشميسي بعد ان دخلت مكة على الحدود، تذبح في الشميسي، هو متضمن انه داخل مكة، لكن من العلماء من قال هب انك اصطدت بعد الاهلال من الميقات، وانت جاي من المدينة اهللت بذي الحليفة، بعد ما مشي السيارة 100 كيلو اصطدت، ما وصلت الى مكة. فالصيد هذا التقويم الهدي يرسل الى مكة ويذبح هناك. ومن العلماء من قال يذبح حيث اصطدت، والآية نص في هذا المقام على انه يرسل الى مكة هديا بالغ الكعبة. او كفارة طعام مساكين، اما ان تذبح، او واحد يقول لك مثلا طيب ما فيش معي هدي، كم مسكين تقريبا يا جماعة انت قتلت صيدا غزالة مثلا تساوي 500 ريال، عجيب بسممهم طعام للمساكين، او عدل ذلك صياما. طيب عدل ذلك صياما كما صم من الايام، قيم العدلان يقيمان، ومثلا هذا الصيد الذي قتلته يساوي مثلا 20 مسكين، صم مكان كل مسكين يوم، هكذا قال. وقال آخرون ثم كان كل 3 أيام، كل ما كان 6 مساكين 3 أيام. والقول الأول أظهر قياسا على كفارة اليمين، أو عدل ذلك صيام، معكش فلوس صوم، اذبح الهدي، ما عندك هدي اطعم مساكين، ما عندك مساكين، يقوم العدلان قيمة الصيام على حسب قبض الصيد. في دليل على التقدير، تقدير الأمور بالتقريب، ليذوق وبال أمره. ممكن تفرض على واحد أن يصوم مثلا 50 يوم، من جبت 50 يوم؟ العدلاني حكم بهذا، لو اصطاد حمارا وحشيا مثلا يساوي 15,000 جنيه أو 20,000 جنيه، قيمناه قلنا يصوم عن كل يطعم مكان كل يوم مسكين، ووصلنا الصيام ل 50 يوم على ما يراه العدلان، عافى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. الله يدعو عليه ويخبر، مش يدعو عليه ربنا عفوا، يخبر بأنه سينتقم منه. ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز أي غالب، لا يمنعه مما أراد مانع ذو انتقام. فكما أن الله غفور رحيم هو عزيز أيضا ذو انتقام. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.